بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وأصلا بما سبق من حديثنا في مسائل أحكام الحكم في شرح مسألة الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة، الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي قال في نهاية هذه المسألة بعد أن انتهى من عرض الأقوال التي تناولت مسألة الواجب المخير وهل هو موجود أو غير موجود، وأقام الأدلة على ما ذهب إليه، أتى بعد ذلك فقال: تذنيب الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع، عندك في الكتاب سردها فيحرم الجميع، لا هي فيحرم الجمع، كأكل المذكى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم. هذه المسألة أتى بها القاضي نصر الدين البيضاوي في نهاية حديثه عن الواجب المخير لأن هذه المسألة شبيهة بالواجب المخير، ولذلك قال تذنيب. تذنيب كأنها أخذة بالذنب، يعني واخذة بذيل مسألة الواجب المخير، فده تذييل على الواجب المخير. فتكلم فيها لأنها تشبه الواجب المخير من ناحية، نحن قلنا بأن الواجب المخير ده أنه ربنا سبحانه وتعالى قد يأمرك ببعض أشياء ثم يقول لك تخير منها، وربنا سبحانه وتعالى في نفس التوقيت قد يبيح لك فعل أشياء مثل أكل المذكة، وقد يبيح لك أكل ميتة في بعض الأحيان، وقد يبيح لك الوضوء، وقد يبيح لك التيمم، وقد يبيح لك كفارة الصوم، وقد يبيح لك الإطعام، وهكذا. فأتى بهذه المسألة لأنها متعلقة بهذا، الذي كنا نتكلم فيه، وهو مسألة الواجب المخير. فقال: الحكم قد يتعلق على الترتيب. قال لك بأنه ليست كل الأحكام أو ليست كل الأحوال التي تأتي لها صور متعددة أو تأتي لها اختيارات متعددة تكون دائما مخيرة، بل قد يأتي الحكم شرعي وقد يراد بصوره المتعددة أو أفراده المتعددة هذه أنه يكون على الترتيب، بمعنى أن يقول لك الله سبحانه وتعالى: افعل كذا، فإن لم تجد فكذا، فإن لم تجد فكذا. فقد يتعلق الحكم على الترتيب، وإذا كان الحكم على الترتيب وقتها فقد يحرم الجمع، يحرم الجمع بينها مثل أكل المذكى وأكل الميتة. ربنا سبحانه وتعالى أباح لك أن تأكل المذكى ثم أباح لك أن تأكل الميتة بشروط، فإذا وجدت أمامك طعام مذكى أو لحم مذكى ولحم ميتة يحرم عليك أن تأكل من المذكى والميتة معه، بل يجب عليك إنك إذا أردت أن تأكل تأكل المذكى، ويحرم عليك أن تأكل من الميتة، فإذا لم تجد المذكى أباح لك الإيه؟ أباح لك الميتة، فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة. ثم قد يباح لك فعل خصلتين من الخصال معا مثل الوضوء والتيمم، إنك مثلا تيممت ثم بعد ذلك توضأت، هذا مباح لا بأس، أو يسن ككفارة الصوم. هنا شرح الإمام الإسنوي هذا الكلام فقال: أقول هذا الفرع شبيه بالواجب المخير من حيث إن الحكم فيه تعلق بأمور متعددة، الحكم فيه متعلق باختيارات متعددة، وإن كان تعلقه بالترتيب أي أن هذا الأمر متعلق بالترتيب أيها يفعل أولا. فلما ذكر الواجب المخير، فلما ذكر القاضي نصر الدين البيضاوي الواجب المخير ذكره، أي ذكر هذا الفرع بعده، لكونه كالفضلة منه، لكونه كشيء فاضل منه أو باقية، فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذل المعجبة. قال الجوهري في الصحاح: ذنب عمامته بالتشديد إذا أفضل منها شيئا فأخاه كذنب. الواحد لما بيتعمم يلبس العمامة يلفها حول راسه وبعدين يسيب منها زي ديل كده ورا، هذا الديل اسمه إيه؟ اسمه ذنب العمامة، تمام، فأرخاه كالذنب. وحكى الجوهري أيضا أنه يقال ذنبه أو ذنبه يذنبه بالتخفيف، أي تبعه يتبعه، فهو ذنب أي تابع. فيجوز أن يكون التذنيب هنا، يقول لك الإمام القاضي الجوهري حكى قولين في مسألة الذنب، وبالتالي يقول لك الإسنوي فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذا من الأول، أي من ذنب عمامته، أي إذا أفضل منها شيئا وراء ظهره، وعلى هذا فلا كلام. ويجوز أن يكون مأخوذا من الثاني، أي من ذنب الشيء أي تبعه، بعد تضعيفه ليصير متعددا إلى اثنين كعرف وغيره، والمعنى أنه ذنب هذا الفرع ذلك الأصل أي أتبعه إياه. وهنا الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه كعادته يراجع الأصول التي أخذ منها أو استقى منها القاضي البيضاوي كتابه هذه، وهو إنه قرأ طبعا، نحن تكلمنا هذا قبل هذا، إنه الإسلامي رضي الله تعالى عنه دائما ما يتعرض لما استقى منه القاضي نصر الدين البيضاوي وصدره. إحنا طبعا نعرف إنه المنهاج ده اختصروا القاضي نصر الدين البيضاوي من كتابي الحاصل والتحصيل، واختصر الحاصل والتحصيل هذين مختصرين اللي هما الاثنين كل واحد منهم مختصر مستقل من كتاب المحصول. والمحصول لإمام فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي ألف كتاب المحصول وألف المعالم وألف المنتخب في أصول الفقه. وبالتالي الإمام الإسناوي لما بيجي يقرأ المنهاج ويحاول أن يشرح عبارة المنهاج، لا يشرح المنهاج كعبارة وخلاص كما فعل بقية الشراح، وإنما كان يقرأ عبارة الحاصل ويقرأ عبارة التحصيل ويقرأ عبارة المحصول ويقرأ ما في المنتخب ويقرأ ما في المعالم، وينظر إلى مصادر كلام القاضي الإمام الفخر الدين الرازي أيضا في المحصول. والمحصول مستمد من 4 كتب، 2 لأهل السنة و2 للمعتزلة. أما كتب أهل السنة فهي البرهان والمستصفى، البرهان لإمام الحرمين الجويني والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي، وكتابي المعتزلة العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني والمعتمد لأبي الحسين البصري. فالإسلام رضي الله تعالى عنه حين يقرأ أو يشرح كتاب المنهاج يتعرض لهذه الكتب كلها وينظر فيها بأجمعها ويرى ما الذي قاله الإمام البيضاوي وما الذي نصر عبارته، وهنا لماذا قال هذا الكلام ومن أين استقى عبارته. فالإسلام رضي الله تعالى عنه يقول والإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم فرع. يريد أن يقول لك أن القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه في المنهاج لم يلتزم عبارة المحصول ولا عبارة تلاميذ المحصول ولا عبارة أتباع الإمام اللي هم سراج الدين الأرموي وتاج الدين الأرموي في كتابيهما الحاصل من المحصول والتحصيل من المحصول، وإنما عنوانه لهذا الباب أو لهذه المسألة بقولهم فرع. الذي انفرد بهذا الكلام هو مين؟ هو القاضي البيضاوي. قال الإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم فرع، وحاصل ما قال أي قاله الإمام أن الحكم قد، وحاصل ما قال أي الإمام وأتباع الإمام والإمام البيضاوي أيضا أن ما قال أن الحكم قد يتعلق على الترتيب. الحكم قد يتعلق على الترتيب، وهو أن يقول لك فعل كذا فإن لم تجد فكذا، وحينئذ ينقسم إلى 3 أقسام. هذه الأقسام الثلاثة هي أنه إما أنه يحرم الجمع بين الأفراد، وإما أنه يجوز الجمع بين الأفراد، وإما أنه يسن الجمع بين الأفراد. أما الصورة التي يحرم فيها الجمع بين الأفراد كأكل المذكى والميتة، وهذا واضح لأنه لن تجد أمامك مثلا طعام محرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فمن المؤكد أنك لن تجد أمامك الميتة وثم أمامك المذكى وستأكل الاثنين مع بعض، وأنك لن تتجه إلى أكل الميتة إلا إذا كانت في حالة المخمصة في قول الله كما قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجنب في الإثم فإن الله غفور رحيم، وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح من أحد يعني. وقسم يباح فيه الجمع كالوضوء والتيمم، فإن التيمم عند عجز من الماء واجب، يجب عليك أن تتيمم إذا عجزت عن استعمال الماء سواء كان هذا العجز الحسي أو معنوي. حسي كما لو كنت أنت لم تجد الماء أو فاقد الماء، ومعنوي إذا كنت أنت غير قادر على استعماله بسبب ضرر في البدن أو ضرر في عضو من أعضاء الوضوء، ويجب عليك عندها أن تتيمم. ولو استعمل التيمم يعني لو تيمم الإنسان ثم توضأ جاز ذلك، لم يقل أحد بمنع، تمام، لكان جائزا. وقسم يسن، قسم يسن، إيه اللي يسن؟ يسن الجمع بينهما ككفارة المجامع في رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، ويستحب له الإتيان بالثلاثة، يعني يستحب لمن أفطر في نهار رمضان أو من جمع في نهار رمضان أن يعتق رقبة وأن يصوم 2 شهرين متتابعين وأن يعتق 60 مسكينا. جميل، فهي هكذا على هذا الترتيب. وهذه المثل أي الأمثلة ذكرها الإمام ابن فخر الدين الرازي وأتباع، لكن التمثيل بالتيمم فاسد. هنا يعترض الإمام الإسناوي على تمثيل الإمام البيضاوي بمسألة التيمم، قال لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح، وده اعتراض وجيه، لأنك أنت تعرف أنه من مبطلات التيمم رقم 1 رؤية الماء في غير وقت الصلاة، وما يبطل الوضوء والردة أعاذنا الله منه. فأنت لما تعرف أنه من مبطلات التيمم وجود الماء ثم تتجه إلى التيمم مع وجود الماء ومع عدم وجود العذر، فإن هذا التمثيل بهذا المثال لا يجوز. وبالتالي إذا وجد الماء ومع التيمم ومعه ابتدى اذا وجد التراب ووجد الماء الاثنين مع بعض وجب عليك المصير الى الماء وليس المصير الى الايه الى التيمم. فان التيمم مع وجود الماء لا يصح، والاتيان بالعباده الفاسده يعني افساد العباده، انك انت تتيمم وهذا التيمم يكون فاسد باطل يعني حرام اجماعا لكونه تلاعبا كما صرحوا به في الصلاه الفاسده. فان فرض انه استعمل التراب في وجهه ويديه لا على قصد العباده فلا يكون تيمما، لانه وقتها ايه الفرق ما بين العباده والعاده؟ الفرق هو النيه، انما الاعمال بالنيه. قالوا نقول العله اصلا من وجود النيه ايه؟ تمييز العباده عن العاده، تمييز غسل التبرد عن والتنظف عن غسل الجناب، تمييز الوضوء الذي يكون للتبرد والتنظف عن الوضوء للعباد، ايصال التراب الى الى الوجه واليدين بنيه مخصوصه. هذه النيه المخصوصه هي الفرق بين ايصال التراب الى ايصال التراب طاهر الى الوجه واليدين بغير نيه مخصوصه، فلا بد فيه من النيه. جميل. قال فرض وعلى فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه لا على قصد العبادة فلا يكون تيمما، ما يكون إعم الشيخ، يكون لا يكون تلاعب، يكون بيجرب كده. وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر، يعني حتى التمثيل بالكفارة الذي مثل به القاضي ناصر الدين البيضاوي فيه نظر. إيه النظر اللي فيه؟ وهو أنه إن أعتق يكفيه العتق، وإن أطعم يكفيه الإطعام، وإن صام يكفيه الصيام. والكفارة سقطت بالأول، يعني إذا سقطت بأول إذا فعلت أول خصلة من الخصال سقطت الكفارة، وبالتالي الثاني والثالث منها لا تكون داخلة في الكفارة. وبالتالي من أين أتى القاضي نصر الدين البيضاوي بسنية الجمع؟ فده اعتراض من الإسنوي على كلام البيضاوي. قال وتمثيله أيضا بالكفارة فيه نظر، لأن الكفارة سقطت بالأول فلا ينوي بالثاني الكفارة لعدم بقائها عليه فلا تكون كفارة، لكن القربة من حيث هي مطلوبة، هي أي نعم إنك أنت لو عايز تصوم شهرين متتابعين صوم، محدش قالك، لكن ليس بنية الكفارة. عايز تطعم 60 مسكينا وقتها هتطعم 60 مسكينا، لكن ليس بنية الكفارة، لأن الكفارة سقطت بماذا؟ بالأول. وبعدين أنت أديت العبادة، أديت العبادة بتاعتك التي هي الاعتاق لأول كفارة عن الجماع في نهار شهر رمضان، خلاص لم تعد مطالبا بأن تؤدي عبادة أخرى كفارة عن صيام شهر رمضان، وبالتالي تمثيل القاضي نصر الدين البيضاوي لا يصح في هذا المسألة. قال فلا تكون كفارة، لكن القربة من حيث هي مطلوبة لكن لا تقع كفارات. وفي المحصول ومختصراته أن الأقسام الثلاثة أيضا تجري في الواجب المخير، فتحريم الجمع يعني هذه الأمثلة أيضا يقول الإسنوي إن الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه في المحصول هذه الأمثلة الثلاثة ليست في مجرد الترتيب والجمع وغير ذلك، فإنها أيضا تسري في الواجب المخير. لأنه مثلا إذا قلنا إنه أردنا أن ننصب أحد المستعدين للإمامة، إحنا يجب علينا أن نختار واحدا منها فقط، أن نختار واحدا منهم فقط. هنا يقول هل يجوز لنا أنه إذا توافرت الشروط في 4 أو 5 أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط اجتمعوا أمامنا، يجوز لنا أن إحنا نجمع بين 4 أو 5 أشخاص دول نوليهم أمر المسلمين؟ لا لا يجوز، هو واحد بس. جميل. قال أن الأقسام الثلاثة أيضا تجري في الواجب المخير، فتحريم الجمع كرسم المستعدين للإمامة، وتزويج المرأة من الخاطبين، يعني دلوقتي خطب المرأة 5 يصلحوا مثلا أو 2 كل واحد منهم كفء لها ويصلح لها، هل يجوز لنا نجمع بينهم؟ لا ما يجوز لنا نجمع بينهم. وتزويج المرأة من خاطبين وإباحة الجمع كستر العورات بثوب بعد ثوب واستحبابه كخصال كفارة اليمين، وإباحة الجمع كستر العورات بثوب بعد ثوب، يعني هو يقول لك برضو أنه أنت مطلوب أو الواجب عليك أن تستر عورتك بأي ثوب، اي ثوب مطلق ما يصح عليه الثوب يستر فيه العوره، انت مطالب بهذا. طب انت لبست ثوب فوق ثوب يجوز او لا يجوز؟ هنقول لك يجوز. يبقى اذا الواجب المخير تجري فيه هذه الاقسام الثلاثه ايضا، نقول انه يحرم الجمع كنصب بعض المستعدين للامامه، واحنا الواجب مننا ان احنا ننصب واحد فقط، وان احنا نلبس ثوبا فوق ثوب من اجل ستر العوره، واحنا المطلوب مننا ان احنا نلبس واحد فقط. جميل. ولكن في الاول يحرم وفي الثاني يباح وفي الثالث يسن. ليه؟ لان القربة من حيث هي مطلوبة، أي الجمع بين خصال الكفارة اللي هي العتق والإطعام والصيام، لأن القربة من حيث هي مطلوبة، لأنه حتى لو أعتق فقط فإنه هذا سقط به المطالبة في الكفارة، وإن صام شهرين متتابعين له ثواب الصيام، وإن أطعم 60 مسكينا له ثواب الإطعام. وبهذا نكون إحنا انتهينا من المسألة الأولى التي تتناول الواجب المخير، ونتكلم بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الواجب المضيق والواجب الموسع. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. لا تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وعملوا إعجاب بالفيديو كده فوق، وشاركوا مع زملائكم حتى يأتيكم حتى يعني ينتشر بين الزملاء، وفعل الجرس حتى يأتيك الجديد. وأراكم على خير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.